بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المؤلف غفر الله له: نعم. في فصل قبول التأويل له أسباب. السبب الخامس، هذا شيخ الله أحسن لك، أسباب قبول التأويل كذا. نعم، فصل قبول التأويل له أسباب كذا فصل. نعم، في هذا العنوان. طيب، السبب الخامس. نعم. الخامس ذكره في الأصل شيخ الله أحسن لك. احنا ذكرنا ثلاثة أسباب من المختصر، ثم الرابع والخامس والسادس من الأصل. تقرأ الآن من الأصل. نعم الله أحسن. جيد. السبب الخامس: الإغراب على النفوس. الإغراب على النفوس بما لم تكن عارفة به من المعاني الغريبة التي إذا ظفر الذهن بإدراكها ناله لذة من جنس لذة الظفر بالصيد الوحشي. إيش؟ ناله لذة من جنس لذة الظفر بالصيد الوحشي الذي لم يكن يطمع فيه. وهذا شأن النفوس، فإنها موكلة بكل غريب تستحسنه وتؤثره وتنافس فيه، حتى إذا كثر ورخص وناله المثري وناله المثري والمقل زهدت فيه مع كونه أنفع لها. وناله المثري خلاص واضح. وناله المثري والمقل زهدت فيه مع كونه أنفع لها وخيرا لها، ولكن لرخصه وكثرة الشركاء فيه وتطلب ما تتميز به عن غيرها للذة التفرد والاختصاص. ثم اختاروا لتلك المعاني الغريبة ألفاظا أغرب منها وألقوها في مسامع الناس، وقالوا إن المعارف العقلية والعلوم اليقينية تحتها، فتحركت النفوس لطلب فهم تلك الألفاظ الغريبة وإدراك تلك المعاني، واتفق أن صادفت قلوبا خالية من حقائق الإيمان وما بعث الله به رسوله، فتمكنت منها، فعز على أطباء الأديان استنقاذها منها. وقد تحكمت فيها كما قيل: تالله ما أسر الهوى من وامق إلا وعز على الورى استنقاذه. ولمكان الاستغراب وقبول النفس لكل غريب لهج الناس بالأخبار الغريبة وعجائب المخلوقات والألغاز والأحاجي والصور الغريبة، وإن كانت المألوفة أعجب منها وأحسن وأتم خلقة. السبب السادس: الله أنا حاصل هذا السبب من أسباب قبول التأويل، مع أنه صرف للكلام عن ظاهره، هو الإعجاب بالإعجاب والإغراب النفوس، تعجب بالشيء الغريب، فرأوا أن نصوص الصفات إنها غريبة، ثم فسروها بمعاني وزعموا أن لها معاني تخالف ظاهرها، فازداد الإغراب، وهذا مما يشجع على قبول هذا التأويل. يعني حاصل إن تعلق النفوس بالغريب من الأمور والكلام والألفاظ والتفسير، الإغراب كله مدعاة لقبول القول وقبول المذهب نعم سادس فصل السبب السادس تقديم مقدمات قبل التأويل تكون كالأطناب والأوتاد لفستاطه فمنها ذم أصحاب الظواهر وعيبهم والإزراء بهم وأنهم قوم جهال لا عقول لهم السادس نعم السادس تقديم مقدمات قبل التأويل تكون كالأطناب والأوتاد لفستاطه فمنها ذم أصحاب الظواهر وعيبهم والإزراء بهم وأنهم قوم جهال لا عقول لهم وإنما هم أصحاب ظواهر سمعية وينقلون من مثالبهم وبلههم ما بعضه صدق وأكثره كذب كما يحكى أن بعضهم سئل عن قوله الرحمن على العرش استوى هل هو حقيقة أو مجاز؟ قال لا حقيقة ولا مجاز فقال له جزاك الله عن ظاهريتك خيرا وأمثال هذا ويحكون عنهم إنكار أدلة العقول والبحث والنظر وجدال أهل الباطل والنفوس طالبة للنظر والبحث والتعقل ومنها قولهم إن الخطاب والمجاز والاستعارة أعذب وأوفق وألطف نعم. ومنها قولهم إن الخطاب بالمجاز والاستعارة أعذب وأوفق وألطف وقد قال بعض أئمة النحاة أكثر اللغة مجاز فإذا كان أكثر اللغة مجازا سهل على النفوس أنواع التأويلات فقل ما شئت وأول ما شئت وأنزل عن الحقيقة وأنزل عن الحقيقة ولا يضرك أي مجاز ركبته ومنها قولهم إن أدلة القرآن والسنة أدلة لفظية وهي لا تفيد علما ولا يقينا والعلم إنما يستفاد من أدلة المعقول وقواعد المنطق ومنها قولهم إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل فهذه المقدمات ونحوها هي أساس التأويل فإذا انضمت هذه الأسباب بعضها إلى بعض وتقاربت فيا محنة القرآن والسنة وقد سلك في قلوب قد تمكنت منها هذه الأسباب فهنالك التأويل والتحريف والتبديل والإضمار والإجمال الله المستعان الله لا إله سبحان الله نعم انتهى الأصل بعده قال رحمه الله فصل في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدا وهذا من أعظم آفات التأويل من المعلوم أن كل مبطل أنكر على خصمه شيئا من الباطل لأنه إذا كان يعتمد التأويل لا يستطيع أن يقيم الأدلة السمعية لأن مخالفه يقابله في نفس الطريقة يؤولها ولا يستطيع الاستدلال وكل منتحل للتأويل لا يستطيع أن يحتج على مخالفه بشيء من الأدلة السمعية لأن مخالفه يعامله بنفس المكيال يعامله فيؤول يقول لا هذا الدليل ليس هو على ظاهر بل له معنى آخر نعم يقول من المعلوم أن كل مبطل أنكر على خصمه شيئا من الباطل قد شاركه في بعضه أو نظيره فإنه لا يتمكن من دحض حجته لأن خصمه تسلط عليه بمثل ما تسلط هو به عليه مثاله أن يحتج من يتأول الصفات الخبرية وآيات الفوقية والعلو على من ينكر ثبوت صفة السمع والبصر والعلم بالآيات والأحاديث الدالة على ثبوتها مثاله مثاله أن يحتج من يتأول الصفات الخبرية وآيات الفوقية والعلو على من ينكر ثبوت صفة السمع والبصر والعلم بالآيات والأحاديث الدالة على ثبوتها. يعني يحتج من ينفي العلو والصفات الخبرية وهو يثبت السمع والبصر والعلم والقدرة، يعني ينفي هذا فيذهب يحتج على من يخالفه في الصفات التي يثبتها، فإن مخالفه يسلك في تلك الصفات في تلك النصوص نظير ما يسلكه نافي العلو في نصوص العلو من التأويل. يعني فالآن الخصومة بين مثبت لجميع الصفات ومن يفرق بينها فيثبت بعضا وينفي بعضا. فيرد عليه مخالفه بنفس ما يرد به هو على من ينازعه. قد أوضح مثل هذا شيخ الإسلام وطبقه في مواضع، ومنها في التدمرية في الخصومة بين الأشاعرة والمعتزلة وبين الجهمية والمعتزلة وبين بين المعتزلة والأشاعرة وبين المعتزلة والجهمية. فيقال لهذا المفرق لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبت. نعم. فيقول له خصمه: هذه عندي مؤولة كما أولت نصوص الاستواء والفوقية والوجه واليدين والنزول والضحك والفرح والغضب والرضا ونحوها، فما الذي جعلك أولى بالصواب في تأويلك مني؟ فلا يذكر سببا على التأويل إلا أتاه خصمه بسبب من جنسه أو أقوى منه أو دونه. وإذا استدل المتأول على منكر المعاد وحشر الأجساد بنصوص الوحي أبدوا لها تأويلات تخالف ظاهرها وحقائقها، وقالوا لمن استدل بها عليهم: تأويلنا لهذه الظواهر كتأويلك لنصوص الصفات، ولا سيما فإنها أكثر وأصرح، فإذا تطرق التأويل إليها فهو إلى ما دونها أقرب تطرقا. هذا يعني تصوير للنزاع بين المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وبين الفلاسفة. فالجهمية والمعتزلة مثلا ينفون الصفات لكنهم يقرون بالمعاد وحشر الأجساد والجنة والنار، والفلاسفة ينكرون ذلك ويؤولون النصوص اليوم الآخر يؤولونها. فإذا احتج الأشعري أو المعتزلي على الفلاسفة بالنصوص الدالة على المعاد قال لا هذه مؤولة، فيذكر لها من التأويل ما هو نظير تأويلات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لنصوص الصفات، ثم يزيد هذا ويقول إن نصوص يعني المعاد أقرب إلى التأويل من نصوص الصفات. أعد هذه الجملة. وإذا استدل المتأول على منكر المعاد يعني المتأول من أهل الكلام المتأول لنصوص الصفات. نعم. وإذا استدل المتأول على منكر المعاد وحشر الأجساد بنصوص الوحي أبدوا لها تأويلات تخالف ظاهرها وحقائقها، وقالوا لمن استدل بها عليهم: تأويلنا لهذه الظواهر كتأويلك لنصوص الصفات، ولا سيما فإنها أكثر وأصرح. فإذا ما هي التي أكثر وأصرح؟ منكر النصوص الصفات أكثر وأصرح. نعم. فإذا ولا سيما فإنها أكثر وأصرح، فإذا تطرق التأويل إليها فهو إلى ما دونها أقرب تطرقا. وإذا استدل بالنصوص الدالة على فضل الشيخين وسائر الصحابة تأولها بما هو من جنس تأويلات الجهمي. هذا بين من ومن؟ بين أهل السنة والرافضة. الأصل قال وإذا استدل على الرافضة. تمام. بين الرافضة ومن أحسن عليكم؟ بين الرافضة ومن الله أحسن؟ نعم. أحسن عليكم، يكون هذا بين الرافضة ومن أحسن عليكم؟ بين الرافضة. وإذا احتج الجهمي على الخارجي بالنصوص الدالة، لأن الجهمية والمعتزلة والطوائف يقرون بفضائل الشيخين، فإذا احتجوا على الرافضة بالأدلة الدالة على فضلهما على فضل الشيخين ردوا عليهم بتأويلات هؤلاء لنصوص الصفات. أعيد الجملة. وإذا استدل بالنصوص الدالة على فضل الشيخين وسائر يحتج هذا منه المثبت، يعني المثبت لفضائلهما، والمتكلمون يثبتون، الجهمية والمعتزلة يثبتون فضائل الشيخين. نعم. على الرافضة. وإذا استدل بنصوص الدالة على فضل الشيخين وسائر الصحابة تأولوها بما هو من جنس تأويلات الجهمي. نعم. وإذا احتج الجهمي على الخارجي بالنصوص الدالة على إيمان مرتكب الكبائر وأنه لا يكفر ولا يخلد في النار، واحتج بها على الوعيدية القائلين بنفوذ الوعيد والتخليد، قالوا هذه متأولة وتأويلها أقرب من تأويل نصوص الصفات. وإذا احتج على المرجئة بالنصوص الدالة على أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، قالوا هذه النصوص قابلة للتأويل كما قبلته نصوص الاستواء والفوقية والصفات الخبرية، فنعمل فيها ما عملتم أنتم بتلك النصوص. فقد بان أنه لا يمكن أهل التأويل أن يقيموا على مبطل حجة من كتاب ولا سنة، ولم يبق لهم إلا نتائج الأفكار. فقد بان أنه لا يمكن أهل التأويل أن يقيموا على مبطل حجة على مبطل حجة على مخالفهم، يعني لو كان قد يكون نعم على مبطل هم يخالفونه على التأويل، مثلا كما قلنا المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومثلا لا يستطيع أن يقيم على مبطل حجة لأنه يقابلهم بمثل ما يصنعونه في نصوص الصفات، الرافضي والفيلسوف والمرجي في نصوص الإيمان إلى آخره. نعم. فقد بان أنه لا يمكن أهل التأويل أن يقيموا على مبطل الحجة من كتاب ولا سنة، ولم يبق لهم إلا نتائج الأفكار وتصادم الآراء، لا سيما وقد أعطى الجهمي من نفسه أن أكثر اللغة مجاز، وأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وأن العقل إذا عارض السمع وجب تقديم العقل. بل نقول إنه لا يمكن أرباب التأويل أن يقيموا على مبطل حجة عقلية أبدا، وهذا أعجب من الأول. وبيانه أن الحجج السمعية مطابقة للمعقول، والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح، بل هما أخوان وصل الله تعالى بينهما. فقال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فذكر ما ينال به من العلوم، وهي السمع والبصر والفؤاد الذي هو محل العقل. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأخبروا أنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، لآيات لقوم يسمعون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال في الرعد الأولى في يونس والثانية في الرعد، لقوم يسمعون في يونس والآيات لقوم يعقلون في الرعد. لا، هو يقول آيات ولا آية؟ الآيات المحصنة لقوم يسمعون، الآيات لقوم يعقلون، وآيات لقوم يعقلون. نعم حصنة. في أي سورة؟ في الرعد. نعم. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم. ومثله قوله: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فجمع سبحانه بين السمع والعقل، وأقام بما حجته على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا. فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه، وكتابه هو الحجة العظمى، فهو الذي عرفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدا. فليس لأحد عنه مذهب ولا قريب. نعم متصل أحسن. شوف بعد إيش؟ إذا قريب قريب. نعم. نعم. فليس لأحد عنه مذهب ولا إلى غيره مفزع في مجهول يعلمه ومشكل يستبينه. فمن ذهب عنه فإليه يرجع، ومن دفع حكمه فبه يحاج خصمه، إذ كان بالحقيقة هو المرشد إلى الطريق إذ كان بالحقيقة هو المرشد إلى الطرق العقلية. إلى الطرق العقلية والمعارف اليقينية. فمن رد من مدعي البحث والنظر حكومته ودفع قضيته فقد كابر وعاند، ولم يكن لأحد سبيل إلى إفهامه. وليس لأحد أن يقول: إني غير راض بحكمه، بل بحكم العقل. فإنه متى رد حكمه فقد رد حكم العقل الصريح وعاند الكتاب والعقل. والله أعلم. أحسنت. أحسن. لا إله إلا الله، الحمد لله الذي عافانا. هؤلاء الضلال ابتلوا بالمذاهب الباطلة وتخبطوا، زعموا أنهم يعني يحكمون العقل ويعملون بالعقل، وهم في الحقيقة لا عقل ولا نقل. فالنصوص الوحي ظاهرة المخالفة، وما يذكرونه من الشبهات هي كما قال شيخ الإسلام في مواضع إنها شبهات مشبهة بالمعقولات، وليس المعقولات هي شبه، ليست أدلة. ومع ذلك يسمونها براهين، غلوا في تعظيمها، يسمونها براهين عقلية. ومن أجل ذلك قدموها على السمع، وسلطوا التأويل والتعريف على نصوص الوحي. نعم. من بعد الصواب؟